ذلك أي ما حدث بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا مولاهم وناصرهم والذي يليهم في كل أمر الله، وربنا عزيز لا يغلب. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأما الكافرين لا مولى لهم يأتي منهم النصر، وإن كانوا عبد يعبدوا أصنام، الأصنام لا تضر ولا تنفع.